بالنسبه لحديث او لحديث لا يتعلق بذلك. اذا كان الفرق بين ان ينزل هذا ويطلع هذا يعني الفرق خمس دقائق او اقل من ذلك. والحمد لله احسن من دون فرق. احسن من دون فرق. لكن احد الشيخ قال ان يهيج ظهر المسجد ولا تخبر، لان المقصود لا يرى، فكان جاء عنده ما يرى فليكبر المقصود. صحيح. هذا صحيح، وذكرت انا الفا وكان رجلا ضريرا وكان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت، لكن هذا الانتظار اتراه ساعه من الزمان؟ لا، تدري انه مو ساعه، لكن ما تدري على الضغط، وأنا معه، لكن مسألة تقريبية. من قبل 50 آية؟ لا أقل. 50 آية ما ورد؟ كيف؟ من قبل 50 آية. 50 آية. لا ذيك كيفين هذه الصلاة بين الأذان والإقامة؟ نعم. 50 آية بين الأذان. صلاة الفجر. بين الأذان والإقامة. لا. ما في تحديد إلا هذا الذي جاء في هذا الحديث. لكن انتظار ابن أم مكتوم لا يمكن أن يقدر بساعة ولا بنصف ساعة، إنما قريبا من ذلك. ممكن أول يا شيخ الملاحظة التي ذكرتها عن بعض العلماء هي في محلها، لكن التقدير لا يصار إليه أبدا لمجرد الظن، وإنما كما قال حولها نجدد. ورد فجر قادم ورد فجر ممكن أول يا شيخ نزول اللي يؤذن في الأول ينزل السحر ويطلع الآخر بعد، يعني هذا يمكن لأنه هذه زيادة على النص لم يكن بين الأذانين إلا يقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا، لكن الملاحظة التي ذكرها الأخ والد تماما. ورد أن الفجر الأول فجر قادم؟ كيف؟ ورد أن الأذان الأول فجر قادم؟ لا مش وارد، ما له علاقة بالفجر الكريم، لكن الورد أن الرسول عليه السلام قال في بعض الأحاديث لا يغرنكم هذا النور الذي كذن بالسرحان ممتد هكذا في السماء، وإنما هذا النور الممتد في الأفق. النور الذي يظهر هكذا فهو ما يسمى في لغة الفقهاء بالفجر الكاري، لكن في السنة لا يوجد إلا هذا.